صدق أي حاجة كل حاجة حلوة يطلع فيها حاجة إياك تقول لي ما تخافيش أنت اللي سبت الخوف يعيش إياك تقول لي ما تخافيش أنت اللي سبت الخوف يعيش فين الأمان عندك ما فيش كان عايزة أسير